أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تمر علينا هذه الأيام الذكرى 35 أظن من استشهاد أستاذنا سيدنا الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه وعلى أخته المظلومة الشهيدة. تمر علينا هذه الذكرى وكأنها الذكرى السنوية الأولى من حيث عظم الفاجعة وألمها في القلب، والواقع أن اللسان يقصر عن أداء حق من حقوق هذا الإنسان العظيم، هذا العالم الرباني، هذه النفس الزكية التي لم يعرف تاريخ العراق أزكى منها أبدا، هذا الإنسان الذي من قرنه إلى قدميه مثل وقيم، كله مثل، إخلاصه مثال، زهده مثال، علمه مثال، تواضعه مثال، عبقريته مثال، شجاعته شجاع، الشجاع الفريد الوحيد الذي وقف أمام صدام وتحداه ولم ينزل عند أدنى رغبات صدام، أدنى رغبات صدام، الوحيد الذي هاجم صدام، لا أن صدام هاجمه وقتله في عقر داره، بل هو هاجم صدام في ذاك الجو الخانق المرعب الذي واقعا يدرك ولا يوصف، جو الاختناق الذي كان حاكما على العراق، عجيب يعني، شجاع. نحن نرى مثلا في إيران الإمام الخميني كان شجاعا، وقف في وجه الشاه وخطب تلك الخطبة في المسجد الأعظم، وهناك أنذر الشاه وخاطبه، قال أنا أنصحك كذا وكذا وأخاف عليك في اليوم اللي الشعب يطردك من هذا البلد، أخاف عليك من هذا. وفي الليل عندما هجموا بيته وأرادوا أن يعتقلوه، بعد ذلك هو يقول أنه والله لم أخف أبدا، بل هذا السائق اللي كان جاي يأخذني هو كان يرتعش ويخاف. خب هذه شجاعة فريدة، لكن إذا قسنا هذه الشجاعة إلى شجاعة سيدنا الأستاذ الشهيد، في رأيي شجاعة سيدنا الأستاذ الشهيد بمراتب أقوى، لأن طرفه صدام وليس هو الشاه، والشاه بالقياس إلى صدام إمام جماعة واقعا يعني لا يقاس أبدا. وين الشاه؟ أكثر عقوبة كان يعاقب الشاه النخبة والقيادات، يبعدهم يسجنهم يبعدهم، شيخ المنتظر يبعده، شيخ المشكين يبعده، الإمام مثلا بعده، سفره بعده، هاي أقصى. لكن صدام يعرف تبعيد، يعرف تسفير، ولا الذبح يقتل الناس بيده، نمو الناس، يقتل القيادة. الشاه ما قتل القيادة، قتل الناس. وهذا أحد إشكالات صدام على الشاه، أنه أنت أحمق، بدل ما تقتل القيادة تقتل الناس، أخذ القيادة أنت دمرهم. على إشكالات، أحد إشكالاته على الشاه سجلها، أنا عندي شريطة، كان عندي سلامة موجود بالبيت، يشكل على الشاه بخمس إشكالات، يقول له أنا مكانه ما كان سوي هيك هيك هيك. واحدة منها أنت أطلقت الرصاص على الشعب، على القاعدة، اشتباه هذا، والقيادة اتحاطها فاكر مش اسمه منها، المفروض أن تهاجم القيادة، وهو كيف صنع هكذا. فبالنسبة إلى يعني الطرف المقابل في معركة سيدنا الأستاذ الشهيد، شخص أصلا من القليل في حقه أن نقول عنه أنه مجرم، شاه مجرم، لكن صدام ليس مجرما فحسب. صدام إن صح التعبير مؤسس مدرسة في الإجرام، مؤسس مدرسة في الإجرام، وليس مجرما فحسب. في أمام هذا الشخص إنسان يعني يقف بجرأة ولا يتنازل عن مبادئه، حتى لا يسكت أيضا، هو كان يكتفي منه صدام بالسكوت، يكتفي منه بالسكوت بس. جاءه مدير الأمن آخر مرة حسب ما ينقال، وقال السيد الرئيس يقول إذا سوي كذا وكذا وكذا فإحنا نفرج عنك، هذه بالحصر، عندما كان بالحصر الحجز. استمع السيد إلى كلماته، بعدين من خلص ذاك سأل السيد، سأل وإذا لم أفعل شنو، إذا ما سوي ذني شنو؟ قال سيدنا يقتلك صدام، يقتلك. قال روح قل له فليفعل ما يفعل. وبعدها أطلق هذا النداء الشريطي الذي تعرفونه، أني صممت على الشهادة وأن قوافل الشهداء كذا، هذا موجود، سيد الحائري كاتبه في المقدمة والآخرين. خب إنسان يعني هذه شجاعته، هذا علم الذي ترون لا يقاس به أحد، المدرسة الأصولية العملاقة التي بناها رضوان الله تعالى عليه، أصلا يعني إن كانت الحوزات العلمية واقعا تريد أن تتطور وتتكامل، ف من دون أن تدرس هذه المدرسة وتتفهم هذه المدرسة الأصولية ما يمكن. كما الآن إذا واحد يريد مثلا يدرس علم الأصول بدون أن يعرف أحفظ مباني الشيخ الأنصاري أو مباني الآخوند أو مباني المرزا اللعيني أو مباني الأغضياء وأخيرا مباني السيد الخوي، ما يصير أصول اللي ما به ذني المباني هو مو أصول. والآن أصبح من الشروط الضرورية والمقومة لأي درس خارج يريد أن يكون واقعا درس خارج أصول، مو يعني كما يقال، لا بد له من أن يتعرض إلى أفكار سيدنا الأستاذ الشهيد، لا بد، يعني فرض نفسه السيد على كل الحوزات العلمية، سواء يخلون كتب دراسية في المنهج الدراسي أو ما يخلون على كل حال الحوزات مدعوة ومجبورة إلى أن تتعرض وتدرس أفكار هذا الرجل العظيم. ما ليست في غنى عن هذا. على كل حال كما قلت يعني اللسان قاصر عن درك وبيان ولو جزء من جوانب شخصية هذا الرجل العظيم، وكلما تمر الأيام يزداد هو تألقا ويزداد نظرة وحيوية، شخصيته تحتي أكثر. بالعكس الموت لم يمت هذا الشخص بل أحياه، هذا الموت الإلهي الرباني، هذه الشهادة. وواقعا يعني أحسن عاقبة لمثله هي هاي، يعني حريم السيد الشهيد يموت على فراشه، يموت حتف أنفه، يعني ختم هذه الشخصية الجبارة بأحسن خاتمة وباختياره، لا أنه أجوا سيارة وضربوا أو أطلقوا الرصاص عليه في الشارع أو قتلوا أو داهموا بيته وأخذوه بالسجن تحت التعذيب قتلوا. لا، هو اختار، هو باختياره اختار هذه الشهادة، بل هو يصرح قال أنا أضحي بدمي في سبيل إنقاذ هذا الشعب من هذا الكابوس. يعني تحليل هذا كان هو عن أوضاع العراق، أن وضع العراق اليوم يشابه وضع أهل الكوفة في زمن الإمام الحسين، يشابه وضع الأمة الإسلامية في زمن يزيد. كانوا يدركون خبث النظام الحاكم وفساده، ويعرفون أن هذا النظام نظام كافر، نظام لا يؤمن بالقيم، لا يؤمن بالإسلام وبأحكامه، لا يطبق. الناس كلها تعرف يزيد، لكن الذي كان يمنعهم من أن يقفوا ضده فقدان الإرادة، هذا الذي عبر عنه الفرزدق أو غيره في الطريق عندما سأله الإمام الحسين كيف تركت الكوفة، قال كل قلوبهم معك، يعني هم يفكرون مثل ما تتفكر، هم معك في التفكير، لكن شنو سيوفهم عليك، يعني هذه الإرادة التي يجب أن تكون قوية بحيث تمسك السيف وتخضع لما يقوله القلب. الإرادة إذا ما موجودة القلب يريد شيء لكن العمل الخارجي ماكو، لأن إرادة ماكو. مرض فقدان الإرادة، السيد كان يقول الآن الشعب العراقي مبتلى بهذا المرض. ناس يعرفون البعثيين، عرفوا إذا هم ما كانوا يعرفون بالبداية عرفوهم طيلة السنين، لكن إرادة ماكو. فكما كان لابد لدم زكي مثل دم الحسين أن يراق لكي تنهض الأمة، هو كان تحليل هذا أن هنا هم يجب أن يراق دم زكي، وأنا لا أعرف دم يراق، يعني الوحيد الذي كان هو يشعر بأنه مسؤول عن هذا المطلب هو نفسه، قال يجب أن أضحي أنا، يعني انتحر هو في الواقع إن صح التعبير، لكن الانتحار واجب، انتحار الواجب مو الانتحار الحرام، الانتحار أحيانا واجب مو دائما حرام. الإمام الحسين انتحر في الواقع، أقدم على الشهادة وهو عالم 100% أنه يذبح ويستشهد وتسبى نساؤه، كله يدري به كل التفاصيل وأقدم عليه، لكنه انتحار واجب، كان هو الوظيفة الشرعية، هو الواجب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أولا شاكرين أفضاله و وما من به علينا من هذه النعم التي نحن دائما جالسون على هذه السفرة الإلهية ونتزود من علمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا شاكرين له ذلك وأن يوفقنا للسير على هداه ونهجه والتأسي والاقتداء به ولو بنحو الموجب الجزئية ولو في جانب من جوانب شخصيته إن شاء الله. رحمه الله ورحم سائر الشهداء وإلى أرواحهم جميعا. الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في ما قبل العطلة في الاعتراضات عبر الأثر بالصوت. إيه بحت باعتبار ماي مو مواجه. كان الكلام في الاعتراضات التي وجهها الأصحاب في كلماتهم إلى الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد. قلنا إن أهم هذه الاعتراضات المذكورة في كلماتهم هي ثلاثة، غير الاعتراضات التي نحن وجهناها إلى الاستدلال بهذه الآية على الحجية، غير الاعتراضات اللي ذكرناها احنا. الاعتراضات المذكورة في كلماتهم أهمها ثلاثة. سبق أن ذكرنا الاعتراض الأول ودرسناه وناقشناه قبل العطلة، وأما الاعتراض الثاني الذي هو أيضا ذكرناه لكن لم ندرسه لأن الوقت انتهى وجاءت العطلة، والآن نحن مضطرون إلى إعادة الاعتراض لكي ندرسه. هذا الاعتراض ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، هذه الطبعة الجديدة الجزء الأول صفحة 130 إلى 131. هذا الاعتراض يقول إن الآية وإن كانت تدل على وجوب الحذر عند الإنذار لكن هذا الوجوب قد رتب في الآية الشريفة على الإنذار الواجب أي الإنذار المأمور به، يجب الحذر عندما يتحقق الإنذار الذي هو واجب وهو مأمور به وهو مطلوب واقعا لله تبارك وتعالى. يجب الحذر عندما يتحقق هذا الإنذار. خب، ولا إشكال في أن الإنذار المطلوب واقعا الإنذار الذي هو الواجب وهو المأمور به، ما هو؟ إنما هو الإنذار بالدين، الإنذار المطابق للواقع، يعني أن ينذر المنذر بالحكم الواقعي الإلهي. متى ما تحقق هذا الإنذار، يعني أنذر المنذر بالحكم الواقعي حينئذ يجب الحذر. الآية تدل على وجوب الحذر عند تحقق الإنذار بالحكم الواقعي، لأن هذا هو الإنذار بالدين. أما الإنذار بغير الحكم الواقعي وليس إنذارا بالدين، شيء آخر غير الحكم الواقعي هو مو دين. فإذا لم يكن إنذارا بالدين لا يجب الحذر. الإنذار المطابق للواقع، الإنذار الصادق، يعني الإنذار بالحكم الواقعي هو الذي يترتب عليه وجوب الحذر، دون الإنذار الكاذب غير المطابق للواقع. والإنذار الكاذب نقصد به يعني الإنذار بما ليس هو الحكم الواقعي. ينذر المنذر بحكم، لكن هذا الحكم ليس هو الحكم الواقعي، وإنما هو مخالف للحكم الواقعي، خاطئ عن الواقع. الإنذار بما ليس هو حكما واقعيا، إما من باب الكذب أو الخطأ والاشتباه، مثل هذا الإنذار لا يترتب عليه وجوب الحذر. إذن فوجوب الحذر في الآية الشريفة مرتب على الإنذار بالدين، ليس مطلق الإنذار بأي شيء ولو لم يكن من الدين. خب، كيف نعرف هذا المطلب؟ يقول الشيخ: نعرف هذا بقرينتين. القرينة الأولى أن الإنذار بغير الدين أساسا ليس داخلا تحت قوله ولينذروا، ليس إنذارا أصلا. الإنذار بغير الدين ليس إنذارا في من وجهة نظر قائل هذا الكلام، وهو الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذه الآية الشريفة من وجهة نظر مشرع الدين. الإنذار إنما هو الإنذار بالدين، مشرع الدين لا يهمه غير الدين، يهمه أمر الدين فقط. إذن فليس الإنذار بغير الدين مشمولا لتشريع الإنذار الذي شرعه مشرع الدين. هاي القرينة الأولى. والقرينة الثانية أن ظاهر الآية هو أن متعلق الإنذار هو نفس متعلق التفقه. نعم، متعلق الإنذار محذوف في الآية الشريفة، لكن الظاهر أن متعلق الإنذار هو نفس متعلق التفقه. خب، متعلق التفقه ما هو؟ مذكور في الآية الشريفة: ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. ينذروا بماذا؟ ينذروا بالشيء اللي تفقهوا فيه بعد، مو أنه تفقهوا في الشيء في شيء وينذروا بشيء آخر، تعلموا شيء وينذرون الناس بشيء آخر، هذا خلاف ظاهر الآية. ليتعلموا ثم ينذروا الشيء اللي تعلموا به، ليتفقهوا في الدين ولينذروا، يعني ولينذروا بالدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمتعلق الإنذار وإن كان محذوفا لكنه من الواضح أنه عبارة عن نفس متعلق التفقه، يعني نفس ما تفقه فيه المنذر وهو الدين. فبهاتين القرينتين نعرف أن الإنذار الذي علق عليه وجوب الحذر وجعل موضوعا لهذا الوجوب إنما هو الإنذار بحكم الله تعالى الواقعي. فغاية ما تدل عليه الآية عبارة عن وجوب الحذر متى؟ فيما إذا حصل الإنذار بالدين، يعني فيما إذا أنذر المنذر بواقع ما تفقه فيه وهو الحكم الواقعي. فإذا كان كذلك، إذن الإنسان الذي يشك في أن هذا المنذر هل أنذر بالحكم الواقعي أو لا، أنذر بشيء غير الحكم الواقعي، ها؟ أنا السامع الذي أشك في أن هذا الإنذار الذي تحقق من قبل المنذر هل هو إنذار بالدين أم بغيره، لأن ما أدري أنه هو صادق في كلامه هذا المنذر أو لا، خطأان. إذا كان صادق في كلامه إذن فإنذاره إنذار بالدين واقعا، إذا هو خطأان إذن إنذاره إنذار بغير الدين. فأنا أشك، إذن فمتى ما شككت في أن إنذاره هل هو إنذار بالدين أو لا، هذا معناه أنني شككت أنه يجب علي الحذر أو لا، لأن موضوع وجوب الحذر كما قلنا قبل قليل، موضوع وجوب الحذر وشرط وجوب الحذر هو أن يكون الإنذار المنذر إنذارا بالدين، فأنا أكون أحرز أن إنذاره إنذار بالدين حتى يجب علي الحذر. ما لم أحرز الموضوع فما يجي الحكم، فما لم أحرز أن إنذاره إنذار بالدين لا يجب علي الحذر. متى يجب الحذر علي؟ فيما إذا أحرزت يقينا أنه ينذر بالدين، يعني أحرزت صدقه، أحرزت أن ما يقوله مطابق للواقع، مطابق للحكم الواقعي. إذا أحرزت حينئذ يجب علي الحذر، وهذا ما يفيدنا، هذا ما يثبت حجية خبر، هذا لا يفيد حجية خبر الواحد. نحن نريد إثبات الحجية لخبر الواحد في موارد الشك، عندما نشك أن ما يقوله الثقة مطابق للواقع هو من الدين أو لا، هناك نحتاج إلى حجية خبر الثقة. أما إذا احنا ما عدنا شك، عندنا يقين بأنه هذا اللي يقوله مو دين، وهذاك كلام أصلا قطعا مو حجة، أو عندنا يقين بأن اللي يقوله هو الدين، هم لا نحتاج إلى حجية خبره، بل هو يقيننا بالدين هو هو هو حجة. الآية غاية ما تدل عليه، يقول الشيخ صاحب الإشكال أن الآية غاية ما تدل عليه عبارة عن أنه يجب الحذر عليك أنت أيها السامع إذا أنذرك المنذر بالدين وأحرزت أن إنذاره إنذار بالدين، يعني كنت عالما بالحكم الواقعي. إذا أنت عالم بالحكم الواقعي يجب عليك الحذر، وهذا إرشاد إلى حكم العقل، يعني العقل هو اللي يقول مسبقا أن الإنسان الذي يعلم حكم الله الواقعي يجب عليه أن شنو يحذر، هذا حكم العقل. فالآية تكون إرشادا إلى حكم العقل لا أكثر، لا تدل الآية حينئذ على حجية على حكم ظاهري، وإنما إرشاد للناس إلى حكم العقل. العقل يحكم بماذا؟ يحكم بوجوب الحذر عليهم عندما يحصل لهم العلم واليقين بالحكم الواقعي. فليس وجوب الحذر المذكور في الآية إنشاء لحكم ظاهري للناس بأنه يجب أن يقبلوا كل ما يخبرون به وإن لم يحصل لهم العلم، لا، ليس وجوب الحذر إنشاء لمثل هذا الحكم الظاهري. فكأن مقصود الشيخ الأعظم هو أن وجوب الحذر في الآية لا يمكن أن يفسر بنحو يستفاد منه الحكم الظاهري، يعني الحجية التي نحن نريد أن نثبتها، ما يمكن. لماذا؟ لأن وجوب الحذر في الآية قد أنيط بماذا؟ بالإنذار، مو كل إنذار، الإنذار المطابق للواقع أنيط بهذا. فإن أحرز المكلف أن إنذار هذا المنذر مطابق للواقع، إذن فقد أصبح المكلف عالما بالحكم الواقعي، وحينئذ إذا كان عالما بالحكم الواقعي لا معنى لجعل الحكم الظاهري في حقه. الحكم الظاهري مال الشاك الجاهل، مو مال العالم. لا معنى لجعل الحجية بالنسبة إليه، لأن الحكم الظاهري مختص بالشاك الجاهل الذي لا يعلم الحكم الواقعي. وإن لم يحرز المكلف أن إنذار هذا المنذر مطابق للواقع يشوك، إذن هو لا يحرز وجوب الحذر على نفسه. ليش؟ لأن موضوع وجوب الحذر غير محرز بالنسبة إليه. موضوع وجوب الحذر كان عبارة عن الإنذار المطابق للواقع، فهذا الموضوع ما لم يحرز الحكم ما لم يجي. فعلى كلا التقديرين يستحيل أن يكون وجوب الحذر المذكور في الآية الشريفة حكما ظاهريا، لأنه إما أن السامع يدري بأن كلام المنذر مطابق للواقع، إذن بعد وجوب الحذر بالنسبة له مو حكم ظاهري، حكم ظاهري مال الشاك مو مال اللي يدري. وإذا ما يدري هذا معناه أن وجوب الحذر هم ثابت بالنسبة له، لأن شرط وجوب الحذر هو أن يكون إنذار المنذر إنذارا بالدين، والمفروض أنه ما يدري أن هذا إنذار إنذار بالدين أو لا. فعلى كل تقدير يستحيل أن يكون وجوب الحذر حكما ظاهريا ما دام موضوعه هو الإنذار المطابق للواقع، لأنه يلزم من هذا أن يكون موضوع الحكم الظاهري عبارة عن الإنذار المطابق للواقع، وهذا مستحيل، لأن المكلف إما هو عالم بأن الإنذار مطابق للواقع فلا معنى لجعل الحكم الظاهري له ولا يحتاج إلى حكم ظاهري، وإما هو جاهل وشاك في ذلك إذن لا يصل إليه هذا الحكم الظاهري، لأن موضوعه لم يصل إليه، موضوعه غير محرز، فأيضا لا يعقل جعل هذا الحكم الظاهري له. فيتعين أن يكون وجوب الحذر في الآية الشريفة حكما إرشاديا وعظيا يرشد الناس إلى نفس حكم العاق الذي يقول بأنه يجب على المكلف الحذر متى؟ عندما يحصل له العلم واليقين بالحكم الواقعي. فالآية أبدا لا يمكن الاستدلال بها على الحجية. هذا هو الاعتراض الثاني من الاعتراضات الثلاثة، والذي ذكره الشيخ رحمه الله، طبعا مع توضيح وبيان وشرح منا، وإلا هو الشيخ ما موضح القد، لكن لب مقصوده هو هذا. هذا هذا بياننا احنا لهذا الاعتراف. هذا البيان قبل ان نرد كلام الشيخ لكن نريد ان ندافع عنه. بهذا البيان الذي وضحنا به اعتراض الشيخ ظهر لنا امران. الاول ان ما جاء في بعض تقريرات السيد الاستاذ الخوئي رحمه الله حيث جاء فيه ان هذا الاعتراض الذي ذكره الشيخ يرجع الى الاعتراض السابق، يعني الاعتراض الاول الذي نحن ذكرناه قبل العطلة، هذا مو في شيء جديد. يقول السيد الخوي هذا الاعتراض يرجع الى ذاك الاعتراض وجوابهم نفس جواب ذاك الاعتراض. هذا كلام نجده في بعض تقريرات السيد الأستاذ الخوئي، وأقصد بالبعض يعني دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي بقلم السيد علي الشاهرودي والد السيد الهاشمي رحمه الله، جزء الثالث صفحة 177 إلى 178. هذا الكلام ظهر لنا أنه كلام غير تام، لأن من الواضح أن الاعتراض السابق غير هذا الاعتراض الذي شرحناه اليوم. الاعتراض السابق الذي قدمناه قبل العطلة ودرسناه كان يقول ماذا؟ كان يقول أن الآية أساسا إذا نريد نستدل بها على حجية خبر واحد يجب أن شنو؟ يجب أن نتمسك بإطلاق الآية، نقول الآية دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذر مطلقا، أي سواء حصل للسامع العلم بصدق المنذر أم لم يحصل له العلم، مطلقا يجب عليه الحذر والقبول حتى تدل الآية شنو على حجية خبر الواحد. إذا أريد الاستدلال بالآية على الحجية فلا بد من التمسك بإطلاق الآية، ويقول صاحب الإشكال يقول الإطلاق ما يجري، لا تجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، هيك إطلاق اللي نريده يعني إطلاق وجوب الحذر لكل الفروض سواء حصل العلم أو لا. لماذا الإطلاق لا يجري؟ يقول صاحب الإشكال لأن المتكلم في هذه الآية لم يكن في مقام بيان وجوب الحذر، إحدى مقدمات الحكمة عبارة عن شنو؟ كون المتكلم في مقام البيان. لو كانت الآية متجهة أصالة متجهة إلى بيان وجوب الحذر، يعني المركز الرئيسي للآية لو كان عبارة عن وجوب الحذر لكان من الصحيح أن نتمسك بالإطلاق، نقول الآية كانت في مقام بيان وجوب الحذر ولم تقل بوجوب الحذر في فرض معين، وإنما مطلقا ذكرت وجوب الحذر سواء حصل العلم أو لا، فنتمسك بالإطلاق ونثبت الحجة. لكن الآية لم تكن أصلا بصدد بيان وجوب الحذر، هذا وجوب الحذر إجا استطرادا. الآية بالأصل كانت بصدد بيان وجوب النفر ووجوب التفقه في الدين، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، وجوب النفر وجوب التفقه وجوب الإنذار، هذني الأمور اللي كانت الآية بصدد بيانها. أما وجوب الحذر فهذا إجب استطرادا، لم تكن الآية بصدد بيان وجوب الحذر حتى نتمسك بإطلاق وجوب الحذر. هذا هو الاعتراض السابق. فالاعتراض السابق كان حاصله أن مقدمات الحكمة قاصرة لا يمكنها أن تثبت وجوب الحذر مطلقا، بينما الاعتراض هذا الثاني الذي ذكرناه اليوم ليس حول قصور مقدمات الحكمة. هذا الاعتراض الذي ذكرناه اليوم الآن وشرحناه للشيخ، هذا الاعتراض ليس حول قصور مقدمات الحكمة وأن المولى ليس في مقام بيان وجوب الحذر، لا، هذا الاعتراض يفترض أن المولى في مقام بيان وجوب الحذر. مقدمات الحكمة غير قاصرة من هذه الناحية، المولى في مقام بيان وجوب الحذر، لكن وجوب الحذر الذي كان المولى بصدد بيانه كان عبارة عن وجوب الحذر الذي موضوعه وشرطه هو الإنذار بالدين. إشكال الشيخ هنا، ذاك الإشكال غير شيء وهذا غير شيء. ذاك الإشكال يقول مقدمات الحكمة قاصرة ما تثبت أن المولى بصدد بيان وجوب الحذر، هذا الإشكال لا يقبل أن المولى بصدد بيان وجوب الحذر، لكن وجوب الحذر متى؟ فيما إذا أنذر المنذر بالدين، فأنا أكون أحرز أن إنذاره بالدين حتى يجب الحذر. هذا وين ذاك وين؟ شلون يرجع هذا الاعتراض إلى الاعتراض السابق؟ أبدا. ففي هذا الاعتراض يفترض أن المولى في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر، لكن وجوب الحذر الذي كان المولى بصدد بيانه عبارة عن الوجوب الذي موضوعه هو الإنذار بالواقع، الإنذار بالدين، لا مطلق الإنذار. ومثل هذا الوجوب، مثل هيك وجوب حذر اللي موضوعه الإنذار بالدين، يستحيل أن يكون حكما ظاهريا مساوقا للحجية كما شرحنا. فهذا الاعتراض لا يرجع إلى الاعتراض السابق. هذا الأمر الأول من الأمرين اللذين ظهر ببياننا لنا، أن ما يقوله السيد الخوئي رحمه الله من أن هذا الاعتراض يرجع إلى الاعتراض السابق، لا ما يرجع، وبالتالي جوابها مو جواب ذاك، جواب ذاك مو جواب هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.